ولا نتمنها احنا نتاهل المرأة وقالنا لي دعنا نظر وقال ذلك انها نتاهل المرأة ذات خلوط فريق وقال مرأة طيب مرأة مش ممكن يكون بحكم مطلق مش ممكن هذا يكون مطلق بهذا الأمر ليس السنة ايه لا طبعا والأم الأمر الآخر هو ان هي ايه واحنا بنقول دور او رجل قال من ذهب وظهر الخبور لابد ان نكون ايه العبرة من سلاح وما تكونش ايه زوارات يعني ما تسألها في الوقت يتوحي يوم الاثنين ويوم الجمعة ويوم يوم لا لا لا من سلاح ذلك البعد تماما عن ولذلك ما هي نجبات عن ديارة الظهور بالذات ومن سلاح ذلك بعض العلماء قال للعبرة وما تكونش على قرب والأولى قلب هنا كده لقلب حديث النبي أن الدعاء إذا قيل بالتوسل الله أحد من خلقه فلا تفرعي بكيفية الدعاء وليس مسائل عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم لما نام كان بيتوسله بمين؟ بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم النبي كان صلى الله عليه وسلم وأعظم ذلك في التوسل اللي تكون فيه عنه كل مرة أمك وكتير لله عز وجل الله أكبر.